بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس النهي عن الابتداع في الدين عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قبل الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها لابد من الإشارة إلى ما يتعلق أو إلى أمر يتعلق بالحديث السابق، وهذا الأمر هو مسألة أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وهذه المسألة دل عليها خاتمة الحديث السابق حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذه مسألة أن الأعمال بالخواتيم هي مسألة دل عليها الكتاب والسنة، وردت فيها الآيات والأحاديث، فالعبرة بالخاتمة وبما يموت عليه الشخص. والله تعالى يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويبعث المرء على ما مات عليه. وفي الذي وقصته ناقته أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخمر رأسه ولا يحنط، يعني لا يطيب ولا يلبس، يعني يكفن فيه، لا يلبس ثيابا أخرى، يكفن في ثوبيه في إحرامه. فإن قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لمن العبرة هي بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، وسوء الخاتمة وخاتمة السوء في الغالب إنما تكون لمن حصل منه فساد في السريرة، هذا في الغالب، أو يحصل منه معاصي في السر توجب له سوء الخاتمة. وعلى كل حال فالمؤمن لا يأمن، المؤمن لا يأمن من سوء الخاتمة. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال وقوله فيما يبدو للناس، هذه اللفظة جاءت من حديث سهل بن سعد في البخاري ومسلم إن الرجل أو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. قال وفي اللفظة الأخرى قال يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فيقول ابن رجب قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة رحمة من الله تعالى. انتهى كلامه. قال وفي الجملة فالخواتيم هي ميراث السوابق، الخواتيم هي ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يتخوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، يعني يقلق من ذكر ذنوبه ومعاصيه فيخاف أن يدركه سوء الخاتمة بسببها. فعلى العبد أن يحسن الظن بالله جل وعلا ويخاف أن ينحرف ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، فإن الثابت هو من ثبته الله تعالى. هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث متفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بهذا اللفظ، هو متفق عليه. والرواية التي هي الأخرى عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث أيضا رواه أبو داود ورواه أحمد وابن ماجه. البخاري ذكره في باب في الصلح، في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، البخاري ذكر هذا الحديث في الصلح في كتاب الصلح من صحيحه باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم أيضا ذكره في الأقضية في باب نقض الأحكام الباطلة، وأبو داود ذكره في السنة باب لزوم السنة، وابن ماجه ذكره وبوب له باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث قوله من أحدث، من أحدث يعني أنشأ واخترع، هذا معنى أحدث، أنشأ واخترع. وقوله في أمرنا، في أمرنا أي في ديننا، في أمرنا أي في ديننا. فالإحداث المنهي عنه هو ما كان في الدين ليس في أمور الدنيا. قال فهو رد أي مردود غير مقبول، ومن إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، جاء من حديث العرباض بن سارية عند أبي داود قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، وقال فيه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هذا الحديث يشرح لنا هذا، أحدث يعني ابتدع. قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، صححه الألباني. ومن حديث جابر عند النسائي وصححه الألباني أيضا إن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه زيادة عند النسائي، هذه زيادة وكل ضلالة في النار هي عند النسائي، وصححها الألباني رحمه الله تعالى. وعند مسلم في صحيحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعند ابن ماجه فإن خير الأمور كتاب الله. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، قال في المدينة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال ابن الأثير: الحدث الأمر الحادث، الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. وأما المحدث فيروى بكسر الدال، يعني من فعل ذلك الحدث. والمحدث، المحدث بالكسر هو الفاعل البدعة، والمحدث بالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف النافلة والعدل الفريضة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم. الظلم، أو قال المراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، على ما قيل أو ما هو أعم من ذلك، يعني قد يدخل فيه البدع والمنكرات. بالنظر إلى هذه الأحاديث، بالنظر إلى هذه الأحاديث نفهم معنى الحدث والإحداث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نفهم معنى الحدث والإحداث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى الأحدث، معنى أحدث ابتدع في الدين، فالمحدث المبتدع. حديث عائشة هذا: من أحدث في أمرنا، قال عنه ابن الدقيق العيد: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صريح، أي هذا الحديث قال فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع، ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمرتها. واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد، يستدل به على أمور كثيرة، يعني حتى على من قال مثلا أن الوضوء المنكس ممكن يصح، يستدل به هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كيف يصح هذا ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو من قال أنه يصح مثلا أن يطوف طوافا عكس يجعل البيت عن يمينه، قال هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أو يصح مثلا أن يسعى ويبدأ بالمروة وينتهي بالصفا، قال هذا لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمهم أنه سيدخل تحت هذا إيش؟ أمور كثيرة، أمور كثيرة. الذكر الجماعي بعد الصلاة أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكثير من البدع والمخالفات في العقود أو في العبادات يستدل بهذا الحديث على إبطالها وردها. فهو حديث عظيم يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. والرواية الأخرى: من عمل، يعني الآن عندنا رواية من أحدث، والرواية الثانية من عمل. فمن أحدث هو اخترع وأحدث الحدث، أحدث البدعة. من عمل قد يكون عمل وهو لم يخترع، إنما اخترعها إمام سابق سبقه. فالرواية هذه صريحة في ترك كل محدثة، سواء أحدثها هو بنفسه أو قد فعلها من سبقه، من سبقه. فإنه يحتج به بعض المعاندين، يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول ما أحدثت شيئا، يعني بعض المعاندين يقول أنا ما أحدثت. طيب أنت ما أحدث، لكن أحدثها الذي سلفك وسبقك من أئمتك الذين تقلدهم، فيحتج عليه بهذه الرواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن لم يكن هو الذي أحدثها. وهذا الحديث مما ينبغي العناية بحفظه، والكلام هذا أيضا لابن دقيق العيد قال: وهذا الحديث مما ينبغي العناية بحفظه وإشاعته، نشره وإظهاره للناس واستعماله في إبطال المنكرات، فإنه يتناول ذلك كله. هذا الحديث قال العلماء ميزان ظاهر الأعمال، ميزان ظاهر الأعمال، يعني كل عمل له شكل وله صورة، له ظاهر وله باطن. فهذا العمل هو ميزان، فهذا الحديث هو ميزان لظاهر الأعمال، لأن العمل له نية وله صورة، فالصورة هي ظاهر العمل والنية باطن العمل. فميزان ظاهر العمل هذا الحديث، وميزان باطن العمل حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. والحديث أيضا فيه إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل واشتهر، أمر الإسلام كمل واشتهر، اليوم أكملت لكم دينكم، فمن رام الزيادة عليه فقد حاول أمرا غير مرضي، يعني يحدث شيء ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة، عبادة لم تكن موجودة يريد أن يزيدها في دين الله، هذا رام أمرا غير مرضي. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: المراد بالأمر هنا واحد الأمور، وهو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال في الفتح، ابن حجر قال في الفتح: يحتج به على إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. ويستفاد من الحديث أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا، والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض. ويندرج تحت الحديث من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، والحديث صريح في إبطال، الحديث صريح في إبطال تقسيم البدع، لأن بعضهم يقسم البدع إلى 5 أقسام، يعني تبعا للأحكام 5: بدعة مستحبة، بدعة واجبة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة جائزة. فهذا يرد هذا التقسيم، ويرد عليه عموم الأحاديث الأخرى: كل بدعة ضلالة. والحديث منطوقه أن من عمل ما ليس عليه أمر الشرع فهو باطل، هذا منطوق الحديث. مفهومه، مفهوم الحديث أن من عمل ما أمر به الشرع فعمله صحيح مقبول، عمله صحيح مقبول. هذا الحديث كما قلنا هو يحذر من البدع والمحدثات. ما هو تعريف البدعة؟ تعريف البدعة، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، هي طريقة في الدين، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الاصطلاح، هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، اخترعها شخص من الناس، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. قلنا هذا من حيث الاصطلاح. وفي اللغة البدعة ما عمل على غير مثال، ما عمل على غير مثال. ومن المعلوم أن العمل لا يكون مقبول إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة سنتان: سنة فعلية وسنة تركية. فما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات فمن السنة تركها. فمثلا الأذان للعيدين، الأذان للعيدين، لو أذن المؤذن للعيدين هذا يصير إيش؟ بدعة، لأن هذه السنة فيها الترك، الترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان، وليس لأحد أن يقول مثلا ما نهى الرسول عن أذان العيدين، ما نحتاج هذا الكلام، لأن عندنا قاعدة أن الأصل في العبادات توقف، فإذا لم يوجد دليل على مشروعية العبادة فلا يجوز لنا أن نفعلها، لا يجوز لنا أن نفعلها، ما نحتاج إلى دليل يمنعنا من العبادة المبتدعة، لا، إذا عبدنا يعني إذا عبدنا الله بعبادة نحن نحتاج إلى دليل يثبت هذه العبادة، فما لم يكن عليه دليل فلا يتعبد به، يعني ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة تركه، فالسنة تركه. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم اتبعوا، هذا قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ينبغي أن يلاحظ أن الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه، يلاحظ في هذا أنه إيش؟ العالم المتبع للسنة قد يحيي سنة أميتت، قد يحيي العالم بالسنة سنة أميتت، فيتهمه الناس بأنه ابتدع، أحيا سنة هي كانت مشروعة لكن الناس من هجرهم لها وجهلهم بها لا يدرون عنها أحياها، فإذا بالناس يقولون هذا أحدث في الدين، هذا غير في الدين، هذا أتى بدين جديد، وهو في الحقيقة إنما سن سنة من الدين وذكر بها الناس، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة في الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، يعني أحيا سنة مشروعة، هذا معنى سن سنة يعني أحيا سنة هي مشروعة. الحديث ما قال، الحديث قال من سن سنة، ما قال من ابتدع بدعة، ولا دليل فيه، ما فيه دلالة، قال من سن سنة، من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثم أيضا قلنا هو يقول إيش من سن، ما قال من ابتدع. ثم أيضا بالنظر إلى سبب الحديث يتبين لنا معناه، فإن سبب الحديث حديث جرير بن عبد الله عند مسلم وغيره أنه قدم فقراء من مضر عليهم ثياب ممزقة، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عرف فيهم الفاقة والحاجة فتمعر وجهه وتغير وقام في الناس وخطب ودعا الناس إلى أن يتصدقوا، رحم الله امرأ تصدق من صاع بره من صاع تمره من درهمه، فاجتمع الناس وأتوا بصدقات وأكوموها في المسجد، وخرج رجل من الأنصار ذهب إلى داره وأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها فوضعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة، هذا شجع الناس على أن يتصدقوا، فهو هنا سن سنة يعني عمل بسنة مشروعة، إنما هو شجع الناس على الاقتداء به. فالمهم أنه هذا ليس فيه دليل، بل الأحاديث الأخرى صريحة واضحة كل بدعة ضلالة، فإما أن يكون العمل مشروع، إما أن يكون العمل مشروع وله أدلته والأصول التي تدل له فهذا سنة، هذا سنة ما يحتاج أن يقال بدعة حسنة، وإما أن يكون العمل ليس بمشروع فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ينبغي أن يفرق بين البدعة والمبتدع. كل بدعة ضلالة، لكن ليس كل من عمل بدعة يكون ضالا تحكم عليه بالضلال، هذا لا لا لا ينبغي. فيفرق بين البدعة، أي بدعة هي ضلالة، لكن ليس لك أن تقول كل مبتدع فهو ضال. لا، الإنسان قد يفعل الإنسان البدعة مجتهدا مقلدا إلى غير ذلك من الأعذار التي يعذر بها. أما احتجاجهم بقول عمر نعمة البدعة فهذه قال العلماء هي من باب اللغة. ثم أيضا قول عمر في ماذا قاله؟ قاله في صلاة التراويح، لما كان الناس في زمن أبي بكر يصلون متفرقين ويصلون في بيوتهم، فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد يصلون في رمضان، فخرج ورأى الناس يصلون وإمامهم أبي بن كعب، فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة، يعني هذا من حيث اللغة فسماها بدعة، هي بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه في رمضان الليلة الأولى والثانية والثالثة وفي بعض الروايات والرابعة، ثم لم يخرج وقال خشيت أن تفرض عليكم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه الخشية، فهو إذن أمر بشيء مشروع هو سنة وليست التراويح ببدعة. نعم، على إيش؟ على الصلاة جماعة تراويح سنة. لا بغير رمضان تراويح في رمضان، في رمضان، في رمضان سنة، المداومة عليها في رمضان في شهر رمضان هي سنة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي الحديث فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، وفي الحديث من بقي مع الإمام حتى ينصرف، هذه كلها تدل على أنه إيش؟ على أنه مشروع وأنه ليس بدعة. من بقي مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة. ليش ترك في غير رمضان؟ ها؟ في غير رمضان لو فعلها نادرا لا بأس. صلاة الجماعة في النافلة في غير رمضان لو فعلها ولم يتخذها عادة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس، صلى مع حذيفة، صلى مع ابن مسعود في أحاديث، لكنه كان نادرا ولم يكن عادة فهو جائز. أعذر الشيخ لمن ارتكب بدعة أو عمل بدعة، يعني أعذر من التمس له العذر في إيش؟ أنه ما هو يختلف من شخص لآخر، ما هو دائما نلتمس له عذر ودائما لا نلتمس له عذر، ويختلف من شخص لآخر. نعم، ليس كل من عمل بدعة يكون ضالا، قد يكون له عذر اجتهد في ذلك، قد يكون له يعني رأى أنه فعل بها إمام من الأئمة يقلده أو ما شابه ذلك، المهم أنه لا يحكم عليه بالضلال بمجرد أنه فعل بدعة. قلنا يحتاج بعد ذلك إلى ذكر أمثلة لما هو من المحدثات والبدع. لما هو من المحدثات كل ما هو ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من المحدثات. في العقائد مثلا إنكار صفة الاستواء وتقديس كربلاء، تعظيم المولد، تعظيم عاشورة، والجمع بين الصلوات والمتعة، هذا يتعلق بالعقائد والأحكام مثلا. ومن البدع رقص الصوفية في الذكر ومسح الرقبة في الوضوء والدعاء عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء والذكر الجماعي والقراءة على الأموات وتخصيص النصف من شعبان بصيام أو ليلة النصف من شعبان بقيام والاحتفال بالإسراء وما شابه ذلك مما هو من الأمور التي أحدثها المحدثون وابتدعها المبتدعون مما لا دليل عليه. وما أكثر البدع في هذا الزمان، بدع كثيرة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه سأل عنها غيري بارك الله. لا داعي لمثل هذه الأسئلة ومثل هذه الأمور، دعها.